بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والبيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال باب صفة الصلاة: سنة خروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه. طبعا ده كلام عثمان، قال سنة خروج إليه يعني إلى الصلاة بسكينة ووقار. طيب، هل السكينة والوقار بمعنى، يعني هما الاثنين معنى واحد، ولا السكينة لها معنى والوقار له معنى؟ بعض العلماء قالوا إن السكينة والوقار بمعنى، فيبقى هنا الإضافة من باب التوكيد. وبعضهم قال إن السكينة غير الوقار، وقال إن السكينة تكون في الهيئة، والوقار يكون في الإيه، في الأفعال. في الهيئة يعني هيخرج يعني في الـ الـ الـ الـ في طريق في مشيته تكون عليه السكينة. أما الوقار فقالوا غض الطرف، هذا من الوقار، ماشي، وعد أمورا يعني. فعلى كل حال يخرج إليه سكينة ووقار ويقارب خطاه. ليه يقارب خطاه؟ علشان حسناته تزيد، ماشي، لأن جاء في الأحاديث إن كل خطوة لها ثواب، ماشي، يرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ويكتب له بها حسنة. فقالوا يقارب خطاه، يعني ما يفتحش رجله وهو ماشي علشان تكثر خطاه فيزداد ثوابه. طيب، لو هيفوت الصلاة ممكن يمد للصلاة ولا ما يمدش؟ والله هنا في صور، لو هتفوت تكبيرة الإحرام فممكن يسرع إلى الصلاة علشان يدرك تكبيرات الإحرام، ماشي. طبعا لما نقول يسرع، ده طبعا ده قول الإمام أحمد، إنه لو هتفوت تكبيرة الإحرام يسرع كي يدركها، ماشي. لكن الإمام أحمد اشترط في ده إنه هذا الإسراع ما يخرج، يعني لا يخرج صاحبه إلى الايه، عاوزين نعرف لفظ الامام احمد ايه، عشان بس ايه، مش عاوز اقول لفظ من عندي، فلو حد يجيبه لنا ويحط لنا نص احمد في المساله، ماشي. طيب، انا كلامي مسموع يا جماعه؟ الصوت مسموع ولا ايه؟ طيب، هاتوا لنا بقى نص أحمد في المسألة أو نقرأ أحسن، ماشي. طيب، فيبقى ممكن ساعتها نسرع علشان ندرك تكبيرة الإحرام. طب لو هتفوتنا الجماعة كذلك نسرع، ماشي. حتى لا يعني طبعا واضح إن تفوتنا الجماعة إحنا يعني الصلاة في آخرها، فلو هتفوتنا الجماعة ومحتاجين نسرع عشان ندرك الجماعة، نسرع عشان ندرك الجماعة برضه، ماشي. وإذا دخل المسجد قدم رجلاه اليمنى واليسرى إذا خرج كما تقدم، يعني يقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، ويقول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هاتوا نص أحمد في المسألة، يعني إذا طمع أختكم في أن يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح، ماشي، ما لم تكن يعني لو أخرجه الإسراع إلى تلك العجلة القبيحة فيبقى لا. إنما لو هيسرع شيئا من رآه لا يقول إنه إسراع قبيح، يبقى يسرع لهذا الشيء، ماشي. طبعا يعني المسألة هنا، يعني إذا أردنا أن نعلق على هذا، فالتعليق يكون: انظر إلى حرص هؤلاء على إدراك التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام. يعني الآن نحن نزهد في هذا الفضل. أنا الحقيقة من فترة عاوز أعمل درس عن موضوع اليوم والليلة، يعني أعمال اليوم والليلة، وإزاي بيفوتنا فضائل كثيرة في التفاصيل. يعني إحنا دلوقتي بنيجي نقول للشباب: يا جماعة صلاة الجماعة. لا، كلمة صلاة الجماعة دي بقى لو دخلنا في تفاصيلها هنلاقي في تفاصيل كتير بتفوتنا، بتفوت مين؟ الناس المتدينة. ماشي، فانظر يعني واحدة، طبعا ده ما هوش الدرس ده، لكن انظر إلى واحدة من هذه التفاصيل، وحرصهم على تكبيرة الإحرام، وحرصهم على تكبيرة الإحرام، وإزاي الإمام أحمد حتى وإن كان في حديث في السكينة والوقار، لكن اجتهاده أن في هذه المسألة أن إدراك تكبيرة الإحرام مقدم. طيب إحنا بقى بنفوتها ليه تكبيرة الإحرام دي؟ ولا حاجة. يعني تلاقي يعني بتفوت تكبيرة الإحرام ليه؟ طب كم مرة بتدرك تكبيرة الإحرام؟ حرصك على تكبيرة الإحرام، على الصف الأول، على القرب من الإمام، على تفاصيل تفاصيل. يعني لعلي أنشط إن شاء الله الدرس يعني لهذا إن شاء الله. يعني ماشي. طيب، قال: وإذا دخل المسجد، خلاص دي، ويقول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويقوله إذا خرج، إلا أنه يقول: أبواب فضلك. قال: ولا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة. لا يشبك أصابعه لأنه في صلاة ما كان ينتظر الصلاة، ونهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة. ولا يخوض في حديث الدنيا، فهذا يعني أنه لا يتصفح الجوال، لأن تصفح الجوال نوع من الخوض في حديث الدنيا، وهو حديث الآخرة. إيه رأيكم؟ يخوض في حديث الدنيا، بل الأدهى والأمر أن تصفح الجوال في المسجد يعني فعلك، يعني فعلك الحرام في المسجد. ولا أنا ببالغ؟ يعني وأنت بتتصفح الجوال مش هيحصل حاجات حرام؟ ولا لازم يحصل؟ هيحصل، مش كده؟ يعني واضح أنا بقول إيه. يعني لا طبعا، واحد فاتح الجوال بيقرأ قرآن، واحد فاتح الجوال بيقرأ كتاب علم، بيشوف حاجة شرعية. لا طبعا، هو الجوال مش حرام في ذاته، يعني التليفون مش حرام، لا. إنما بتكلم واحد قاعد عمال على الفيسبوك، شغال على الفيسبوك، لو ما كانتش دي الدنيا يبقى إيه الدنيا إن شاء الله. أو واحد قاعد بيشات على الواتساب مع أصحابه جوه المسجد، أليس هذا يعد نوعا من الخوض في الدنيا، في حديث الدنيا؟ فيبقى الإنسان هو في المسجد يحترم المسجد وما يعملش الحاجات دي، ويجلس مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات. ويسن قيام إمام، فقيام مأموم رآه، أي رأى المأموم الإمام عند قول مقيم قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. إن المسألة دي من المسائل التي خالف فيها الإقناع المنتهى. هذه من المسائل التي خالف فيها الإقناع المنتهى. المنتهى إنه زي ما هو مكتوب قدامكم كده. المسألة إيه الأول يا جماعة؟ المقيم يقيم الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. عندها يقوم الإمام فالمأموم. يعني إيه فالمأموم؟ يبقى المأموم لا يقوم إلا إذا قام الإمام، يبقى السنة أن يقوم الإمام عند قول قد قامت الصلاة، مش كده؟ ثم يقوم المأموم الذي يرى الإمام، خلاص كده؟ في الإقناع، في الإقناع قال إنه المأموم يقوم حتى لو لم يرى الإمام، إن علم الإمام في المسجد أو قريبا من المسجد، حتى وإن لم يره. ماشي. لكن زي ما قلنا ده قول الايه المنتهى، وده هو المذهب. يبقى المأموم لا يقوم، لا يقوم حتى يرى الإمام. ماشي. طيب عند قول مقيم قد قامت الصلاة. طبعا لما بنقول المأموم والإمام، ولا يبقى إيه غير المقيم نفسه بقى، لأن المقيم نفسه بيكون واقف وهو مأموم من جملة المأمومين، فلكن ده مستثنى من هذا القول لأنه بيقيم الصلاة وهو واقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. واضح الكلام. وتسن تسوية صف بمنكب وكعب، يعني لما نيجي نسوي الصفوف مش بنسويها بأطراف أصابع القدمين، لا بنسويها بالمنكب اللي هو الكتف يعني فوق، والكعب اللي هو إيه العظم الناتئ عند ملتقى الساق بالقدم، اللي هو إيه كل رجل فيها كعبين، انتوا عارفين طبعا الكلام ده مش كده. فنسوي الصفوف بالمنكب والكعب مش بأطراف الأصابع، لأن لو واحد رجله طويلة وواحد رجله صغيرة، لو سوينا بأطراف الأصابع هتلاقوا الصف طالع لقدام وراجع لورا، إنما المنكب مع الكعب بتظبط الصف. ماشي كده. فيلتفت يمينا فيقول استووا رحمكم الله، وشمالا كذلك، ويكمل الأول فالأول، ويتراصون من ال يكمل الأول فالأول، يعني ما يبتدوش الصف الثاني غير لما الصف الأول يكمل. ماشي. طيب وحتى لو هتفوتوا ركعة، يعني لو مشي للصف الأول هيفوتوا ركعة، ده بيحصل يمكن في المساجد الكبيرة زي المسجد النبوي مثلا أو المسجد الحرام أو كده، نقول له لا طول وتفوتك الركعة وصلي في الصف الأول. ماشي. طيب دي حاجة. المسألة التانية، يترصون دي بقى حطيت لكم أنا منشور على القناة، ممكن حد يجيبه ويحطه في كشاف القناع، في كشاف القناع. بيقول ايه بقى في يترصون دي؟ قال عشان يتشبهوا بالإيه المجاهدين، يعني شوف خلى علة السنية الايه التشبه بالمجاهدين. ماشي. فهذا من فضل الجهاد في سبيل الله وفضل المجاهدين. قال وصف أول لرجال أفضل، وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، لأنهم يقتدون بهذا الصف. الصف الأول للرجال أفضل. يبقى برضو ده مما لا يزهد فيه أهل الديانة، مش كده؟ يعني واحد بيدرك تكبيرة الإحرام في المسجد لكن يزهد في الصف الأول، يعني ممكن تكبيرة الإحرام يدركها صفين وثلاثة وأربعة، مش كده؟ لو مسجد بيبقى زحمة. لا، أهل التدين بقى وأهل الديانة وأهل الحرص على الثواب زي حرصهم على تكبيرة الإحرام يحرصون على الصف الأول. أهي بص التفاصيل بقى، دي التفاصيل اللي بنتكلم فيها يا شباب، تفاصيل اليوم والليلة. ماشي. طيب وصف أول لرجال أفضل، والتفاصيل دي لما ندخل فيها هنعرف قد إيه إحنا مضيعين سنن، مضيعين فضل، مضيعين ثواب. يعني فكرة إن إيه نقعد نتكلم عن الصلاة، مطلق الصلاة، هتلاقي الواحد إيه ما أنا بصلي والحمد لله زي الفل، وتلاقيه بقى إيه خد ألم في نفسه. أو نتكلم عن صلاة الجماعة، مطلق صلاة الجماعة، الحمد لله بصلي جماعة، حتى لو في جماعة الجماعة الأولى بصلي جماعة تانية، بصلي جماعة في بيتي، فيبقى برضه فاكر نفسه. نخش بقى في التفاصيل دي ندرك حجم الخسارة التي نقع فيها. وتسن تسوية خلاص. وصف أول لرجال أفضل. وله ثوابه وثواب من وراءه، يعني لو استحضرت ذلك أيضا لما اتصلت الصفوف، قالوا لأنهم يقتدون به. والأخير لنساء أفضل، هنا طبعا أطلقها، والمراد إن صلينا مع الرجال وإلا فكرجال. مفهوم الكلام ده يا جماعة؟ يعني لو اجتمع الرجال والنساء في مكان، يعني زي الحرم، صحن الحرم، صحن الحرم، ماشي، تلاقوا الصحن فيه رجالة وورا فيه ستات، مش كده؟ ومفيش بينهم فواصل، يعني هو الرجال وراهم الستات على طول. هنا النساء يصلين مع الايه؟ مع الرجال. فالصف الاخير للنساء في هذه الحاله افضل. لكن لو اعتزلنا عن الرجال صلينا لحالهن يبقى كرجال، يبقى الصف الاول للنساء افضل حينها. فهمتوا؟ يبقى يعني ازاي بقى ترص الصفوف في الحاله دي؟ الرجال من الاول للاخر والنساء من الاخر للاول. طيب، وإن كان لنا كلمة في هذا أيضا، فانظروا إلى حرص الشارع على الإبعاد بين الرجال والنساء، حتى في المواطن التي يبعد التفكر في الإيه، في هذه الأمور، أمور الشهوة ولا أمور كذا ولا كذا. يعني المفروض الواحد حال الصلاة يبقى دماغه مش في كده، ومع ذلك خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ماشي، جاوبنا السؤال ده خلاص. لو النساء بيصلوا لوحدهم في حتة لوحدهم مش مع الرجال فكرجال، يبقى الصف الأول أفضل للنساء، يبقى الصف الأول أفضل للنساء. لما لو بيصلوا مع الرجالة يبقى الصف الأخير أفضل. لوكو جايبالكو سعيد بن المسيب يقول: ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واحد يقعد فاكر نفسه حاجة لغاية بقى ما يقرأ يشوف بقى السلف، ما فاتتهوش صلاة واحدة في جماعة 40 سنة يا شباب. وبعدين برضو بيقول إيه سعيد المسيب: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. يبقى شفتوا التبكير للمسجد. ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد 30 سنة. سعيد المسيب يقول: مكث 40 سنة لم يلق القوم قد خرجوا من المسجد وفرغوا من الصلاة. يعني 40 سنة ما يبقاش رايح المسجد وهم راجعين مثلا، يعني لعل المعنى ده. عبد العظيم بيقول لكم، واحد من الناس اللي ملازمة للشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله، بيقول إن الشيخ ما فاتتوش تكبيرة الإحرام 40 سنة. هو واحد بينا، مش واحد بقى من السلف، واحد بينا اهو. ماشي، وكان دكتور في الجامعة رحمه الله، يعني مش واحد قاعد عاطل، دكتور في الجامعة بيدرس الناس ماشي. طيب، قال: والأخير للنساء أفضل. قال: ويسن قربه، أي الصف، من إمام ويقول مصلي مطلقا. يبقى يسن القرب من الإمام، قرب الصف ما بقاش فيه فاصل كبير بين الصف وبين الإمام. وكذلك يسن القرب من الإمام أصلا، ماشي، لكن يمين الصف أفضل من إيه؟ من شمال الصف. ماشي، فإن لو جيت ولقيت، لو وقفت على اليمين هتبقى بعيد، لكن لو وقفت على الشمال هتبقى قريب. تقف يمين ولا شمال؟ على المذهب انك تقف يمين، يبقى اليمين افضل مطلقا. ماشي، قال: ويقول مصلي مطلقا، يعني اماما كان او مأموما او منفردا، ده معنى مطلقا. الله أكبر، فلا تنعقد إلا بها نطقا، لحديث تحريمها التكبير، رواه أحمد وغيره. طبعا نطقا لمن يستطيع النطق، يعني لو كان أخرس خرس يقولها بقلبه ولا يحرك لسانه. ماشي، فيقول الله أكبر، فلا تصح إن نكس، يعني قال أكبر الله أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه، أو مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر، كل هذه الصور لا تصح فيها التكبيرة فلا تنعقد الصلاة. عاوز أركز بقى، طبعا مفيش حد بيقول الله الأكبر ولا حد بيقول الله الجليل، لكن في ناس بتقول بقى اللي جاي ده، في ناس بتقول، ناس تقول إيه؟ الله الله أكبر كده كده، كأنه يستفهم الله أكبر، فأنت تقول له نعم الله أكبر وما تصليش وراه، لأن ده استفهام، ده ما هواش إخبار، ما هواش خبر. لا، الله أكبر مش الله أكبر، دي ناس، في ناس بتعمل، أو الله أكبر بس دي أقل، يعني مش بنسمع ناس كتير بتعملها، لأنه برضو كأنه يستفهم. الأخيرة دي بقى في ناس بتقولها فعلا، الله أكبر، يمد كده، أكبر جمع كبر اللي هو الطبل، عياذا بالله. شوفوا المعنى استحالة تماما لمعنى آخر، ماشي؟ يبقى الله أكبر برضو لم تنعقد الصلاة وما تصليش وراه بقى، لأنه هو خلاص هو ما بيصليش، ما نقولوش صلاته باطلة، هو أصلا لم تنعقد عشان تبطل. وإن مطته كره مع بقاء المعنى، يعني لو المعنى باق لكن فيه تمطيط فمكروه، ولا بد أن يأتي بالتكبيرات حال كونه قائما، ماشي؟ طب حال كونه قائما دي مطلقا، قال لك لا، في فرض مع قدرة، يعني هو قادر أن يأتي بالتكبير وهو قائم، يجوز مد اللام في الله الست حركات. هو اللام بتتمد ازاي يعني؟ مش فاهم. اللام هتتمد ازاي؟ مش عارف انا مد اللام ده يعني، اللام تتمد ازاي؟ طيب ماشي. اللام تتمد ازاي؟ ما ينفع الله دي كده لم، ألف اللام، مش عارف ايه ألف اللام دي، هو الله هي ألف لام لام هاء، تقصد الحركة اللي على اللام اللي هي الفاتحة، يعني الفتحة عفوا، الفتحة اللي على اللام يعني، طب الفتحة اللي على اللام تقصده مش كده؟ يظهر أن هذا من التمطيط، ست حركات ده يظهر مد الطبيعي ستة كده، المد الطبيعي وانت هتصل بعديه ولا ايه؟ مش عارف فين جهابذة التجويد. يعني يظهر انه من التمطيط، من التمطيط، فهذا يكون تمطيطا لا يغير المعنى فيدخل في الكراهة، ماشي؟ طيب نرجع تاني، قال ولا بد أن يأتي بالتكبيرات حال كونه قائما في فرض مع قدرة، يعني لو كبر قاعدا صلاته إيه؟ إيه رأيكم؟ أنتوا سامعيني ولا أنا بكلم نفسي؟ هتنرفز عليكم والكلام بيتسجل وهينزل وهيفضل سنين بيتسمع، وهو في النرفزة عليكم والايه التهزيق فخليكم معايا علشان ما ايه، ماشي؟ عبد العظيم لحق نفسه قبل ما ايه. يبقى ما نقولش بقى بطلة ولا منع لم تنعقد ولا لا، زي ما عبد العظيم قال كده، لو كبرت وانت قاعد، لو في فرض تبطل، لو قادر انك تقوم وما قمتش تبطل، مش كده؟ برضو غلط. برضه غلط، ماشي؟ يعني عبد العظيم قاعد يجيب لك في الاحترازات كلها، ماشي؟ وبرضه في الاخر خلونا بقى نقرا بقى، ماشي؟ طيب. قال ولا بد ان ياتي بالتكبيرات حال كونه قائما في فرض مع قدره، فان اتى بالتحريم، ركزوا بقى في الكلام اللي جاي ده، فان اتى بالتحريم او ابتداه او اتمها غير قائم صحت نفلا ان اتسع الوقت. ركزوا في اللي انا هقوله ده يا جماعه. الصلاه فيها امور تبطل الصلاه راسا، وفيها امور تبطل الفرضيه، تبطلوا الفرضية. ليه؟ لأن النافلة تصح بها. يعني لما أجي أقول لك رجل أحدث في الصلاة، لو كان في صلاة فرض تفرق حاجة عن صلاة النفل؟ محدش يجاوب حاجة غير اللي أنا بسأله بقى، عشان أنا شايف ناس بتكتب. خليكم معايا أنا بقى، خليكم معايا أنا. ما تفرقش، واحد أحدث في الصلاة خلاص، سواء بقى في فرض سواء في نفل صلاته بطل، مش كده؟ على ثوبه نجاسة، تفرق حاجة فرض عن نفل؟ ما تفرقش، مش كده؟ لكن جيت قلت لك واحد صلى قاعدا، واحد صلى قاعدا، ما حكم صلاة هذا القاعد وما عندوش عذر ولا حاجة ويقدر على القيام زي الفل؟ ايه حكم الموضوع ده؟ هتقول لي والله لو نافلة تصح، مش كده؟ لأن النافلة تصح من القاعد بغير عذر، مش كده؟ طيب، يبقى احنا عندنا حاجات تبطل الصلاة رأسا، وفي حاجات تبطل الفرضية. يعني تبطل الفرضية يعني لو كانت في النفل يصح النفل بها. طيب السؤال الآن، لو عملنا حاجة من الحاجات دي اللي تبطل الفرضية في فرض، هنا الحنابلة بيقولوا لهم نظر في المسألة دي، قالوا أنت نيتك تشمل نيتين. احنا اتكلمنا في موضوع النية ده المرة اللي فاتت، وقلنا فكرة النيتين دي، مش كده؟ مش فاكر بقى في مسألة ايه يعني، لو حد يفكرني. يعني أنت لما نويت الظهر اللي هو فرض ده، دول نيتين، نية مطلق الصلاة ونية الفرضية. نية مطلق الصلاة ونية الفرضية، تمام؟ فإذا أتيت بشيء تبطل الفرضية بقيت نية مطلق الصلاة كما هي. حد فهم حاجة من اللي أنا بقوله؟ طيب الحمد لله، الموضوع مفهوم كده الحمد لله. تعالوا بقى نشوف المسألة بتاعتنا دي، تعالوا نشوف مسألتنا دي. واحد جه يصلي فراح قايل الله أكبر وهو قاعد في صلاة فرض، أو ابتدأها وهو قاعد وكملها وهو واقف، أو العكس ابتدأها وهو واقف وكملها وهو قاعد. زي السورة الثالثة دي، هي اللي مشهورة قوي في مساجد المسلمين، مش كده؟ تلاقيه حاطط كرسي ويروح يقول الله أكبر وهو بيقعد كده بيقولها، ماشي؟ حكم صلاته ايه هنا؟ نقول انعقدت نفلا. لكن امتى؟ ان اتسع الوقت. يعني اتسع الوقت، يعني اتسع الوقت المختار ان انت تأتي بالنفل ثم تأتي بالفرض. انما لو خلاص انت ما عندكش وقت غير انك تصلي الفرض، ولو صليت نفل الوقت هيخرج، نقول لك لم تنعقد الصلاة اصلا، لان هذا الوقت لا يجوز فيه النفل، لابد انك تنشغل بالفرض. فهمتوا دي؟ حد يقول لي فهمت عشان انطلق. طيب ماشي، اللي ما فهمش بقى يسمع الدرس تاني ان شاء الله لما ينزل ويفهمها ان شاء الله، ماشي؟ يعني على المذهب فقط، مش عارف دي من المفردات ولا لا، مش عارف، مش حاضرني دلوقتي اذا كانت من المفردات ولا لا، ماشي؟ قال ويكون حال تحريمه رافعا يديه ندبا، فان عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى. طيب نقف هنا، احنا كده فات نص ساعة إنه ميعاد الدرس، خلاص نقف هنا، ويبقى إيه رفع اليدين دول نبتدي بها المرة الجاية إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.